السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneam.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هو الإنسان الحساس يعني عنده يحس يحس وعنده ستريس وشوية كده يستفيد على قهوة على مية جنسية على نان استرويد الأنتي إنفلاماتوري كل الحاجات دي بتحصل فينا يوم يحصلك حاجة اسمها إيه يا دكتور؟ دودي نايتس فأنت لايبل في دودي نايتس مش هقول دودي أقصد يعني قوي لا هقول دودي نايتس اللي هو بيسموه بالعربي التهاب الاثنى عشر اسمه كده التهاب الاثنى عشر فتقول انت تحس بايه بقى؟ تحس خلي بالك هنا ان القلب بيقول ايه؟ بيزيد بالفاصل وبيروح بالايه؟ لما ياكل فيبتدي المخ هنا احيانا بقى معايا المخ البرين يترجم الالم ده بتاع الفاستنج وكانه الام الجوع هو العيان يعني بقاله فتره ما كانش يبتدي يحس بالم الالم ده هيبتدي هو كانه الهانجر بين فياكل يستريح فالمريض هنا مش هيحس بحاجه خالص بيجي يقول لك كلام غريب يعني لو انت بقى تكلمه ويقول لك والله يا دكتور انا مش عارف الايام دي مش عارف مالي انا ملهوف على الاكل يعني حاسس ان انا تلاقيني مش طبيعي يعني ساعات عايز اكل عايز اكل على طول يعني ما برتاحش لما باكل يعني بجوع بسرعه وبعدين في كلمه كمان اساله يقول لك انا بقوم الساعه 2 بالليل من النوم احس ان انا جعان هو قايم من الالم وفاتح الثلاجة وعضيات كلاب ولاكل ولا عمل كده هذا الكلام بتاع دودي نايتس او زي دودي نايتس خلي بالك يعني مش كل واحد لك الم وبتاع انت المفروض تساله ففي ناس كتير بيحصلوا في كده وحتى ايه في الفتره دي بتيجي هو يحصل له ويت جين عمال ياكل طبعا ده مش هتحسن بقى لما ياخد سنتين او ياخد مثلا روت بامب انهيبيتور او حاجه دي نقطه مهمه وعايزين كمان ريليشن الدورنا البين بايه؟ بالفوميتنج اخبار الفوميتنج بايه؟ بيخلي الالم يزول ولا يزيد؟ يبقى هنا هنقيد ان الفوميتنج بيقلل الفوميتنج بيديكريز البين بتاع البنتك ألسر عموما سواء جاستريك ألسر أو دودينال ألسر لو عمل فوميتنج بيستريح طيب دي برضه حاجة مهمة نمرة تلاتة علاقة تالتة في حاجات بتبقى مهمة ريليشن تو باسج أوف فيليتس أند ديفيكيشن يقول لك أنا وقت بتوجعني يا دكتور بس لما بخش دوره الميه توديفيكيت اند توباس فيليتس انا بستريح يبقى ده كولونيك بين الام القولون عارف القولون ساعات بيبقى في ديستنشن وكده يعني الالم هنا هذا الالم هيقل مع باسج اوف فيليتس هيقل مع الديفيكيشن يبقى انت هنا تشعر ايه كل سيستم بيحكمك انت بتسال ازاي بعد شويه معلومات تانية وكده تلاقي نفسك انت بتسال لانك انت عارف انك بتسال عن ايه، تلاقي مع الوقت نتائج الامور بتبقى ماشيه ان شاء الله. في بقى يعني مكتوب لك في المذاكره بعض اكزامبل للالم وانواع الالم فنختار شويه انواع كده اللي مكتوبين بقى عندك يعني. هو سواء انستاينال سمول انستاينال كوليك لارج انستاينال كوليك يوريتيريك بوليك دي مثلا الام الهيبنس يعني بص يا دكتور الاورجانوميكالي تعمل زي الهيبنس زي كده الليفر لما يكبر الاسبرين لما يكبر دول ما بيحسوش بالالم ولكن الاسترتش بتاع الكبسول هو اللي بيحسسهم بالهيبنس اللي موجود سواء شمال او يمين برضه في بيرنينج بين مشهور قوي هنا بتاع البيبتيك ألسر او الجاسترايتس يشعر المريض بالبيرنينج بين احيانا حلقات في الم مهم في الابدومين اسمه دراجي بين دراجي الدراجي ده يعني ايه يا دكتور؟ عارف اللي هو زي ايه بالظبط كده؟ طب وسط في البرجان ونيجلي برضو، بس الواحد يحس بيه ازاي؟ ايه رايك لو واحد عنده سبلينو نيجلي؟ واحد عنده ايه؟ سبلينو نيجلي، والسبلين كبير يعني، وطبعا هو مريض ما يفهمش. فجيه في مره كده بالصدفه يجري، فجيه يجري في اي حته كده، فحس ان فيه زي ما يكون حاجه كده جوه في بطنه عماله تلق في بطنه كده. يقول لك انا حاسس يا دكتور النهارده لما جريت حاسس ان في حاجه في بطني عماله تلق كده. هو ده الدراجن بين ان هو بيشعر بيه مع الحركه مع الموفمنت. يقول لك في يعني سوري كده، في واحد يقولها لك كده ايه، انا حاسس يا دكتور ان في فرد جزمه في بطني كده، تيجي تكشف عليه تلاقي السكرين قد كده. هو ما يعرفش ده، ما يعرفش ده ايه، هو ما فهمش الحاجات دي. دي برضه معنى، ده معنى كلمة دراجي بين، يعني يعني تحس إن هي شبه الهيبنس، بس دراجي بيبقى حاجة مع الموفمنت، مع المشي، مع الحركة، أشعر إن الأورجن عمال يتهز في بطنه، فيشعر بحاجة تقل كده في بطنه بطريقة معينة. دي يعني بعض الإكزامبل، ولا ده يعني أكثر من ذلك. الحين بنخش بقى ندرس البين على بعضه، دي شوية أسئلة. الهابي دايت، اخبار شهيتك للاكل ايه؟ تاكل كويس؟ طيب هل انت حاسس انك انت بتخس؟ ولا انت عادي وزنك طبيعي؟ ولا انت بتزيد في الوزن؟ يعني انا عايز اشوف شهيته عامله ايه؟ ممكن اشد الاكل، انا بنشغل بالاكل، فباكل جامد فبخس. لا انا ما باكلش، لا انا باكل كويس بس انا بخس اوي. يبقى في اثنين كاتيجوري مهمين، مين اللي بياكل كويس ويخس؟ يعني مثلا انتوا عندك دايبيتس ميليتس، تروح كاتب جنبها وليوريا وليدبسيا، انت بتقول كتير، طب انت بتعطش، الكلام ده ذكر، ده اللي هو ايه؟ اللي هو نمرة اثنين. مين كمان بياكل ويخس؟ اللي هو السيرم اكسبوز، صح؟ يبقى جنبها تريمورز، سويتنج، انسوميا، حاجات بقى براهين انت بتقعد انت تقول طب في كذا في كذا. بيجي في ناس يقول لك دكتور انا هخس بقى، اعملها انا باكل كويس جدا، اللي جاي يقول لك انا هخس. فتبتدي انت بقى تسال على الحاجات دي. مال ابسوربشن سندروم جنبها ايه؟ كروني دايريا، جنبها كروني دايريا. دي كلها حاجات يعني طبعا من بارازايتس، بارازيتك انفستيشنز، طبعا كل بيبقى مريض يعني يقول اندميك اريا. انا واحد جاي من اندميك اريا فانا لازم افكر طبعا بالبارازايتس. في بس لفظ كده عندهم اسمه باروريكسيا، اللي هو او بيرفيرتد ايه؟ اللي هو انسان نفسه بتروح لحاجات غريبه، زي مثلا بعض حالات البريجنسي، زي بعض حالات بلاش الانكلوستوما، قول يعني البارازيتيك انفستيشنز، يعني موصوفه يمكن كسرتها مثلا في البارا عادي ممكن افتكر. البريجنسي ايضا تلاقي واحد نفسه تروح مثلا عايز ياكل ايه مثلا؟ عايز ياكل تراب مثلا، تراب فعارف يعمل ايه؟ دي كانوا كانوا زمان بقى حيطان خضرا على حاجات بياض على حيطه كومن، يعني يبقى مش بالزيت بقى او البلاستيك والحاجات دي، لا بالنجير. كان زمان كده مشهور حكايه قوي، فكان الواد يروح جايب معلقه كده، معلقه يقعد ويمسك المعلقه يقعد يجيب حد في الحيطه، معلقه كده يصفق الكتير والحاجات دي على المعلقه، زي المعلقه التاجر يروح بقى ويقول لا لا ما حدش، لا لا الحاجات دي ما حدش دلوقتي يقدر يفسرها، لا تفسر، لو فسرتها يبقى انت دجال على طول، ما تفسرش ايه الموضوع ده؟ هو مش عارفين، في ناس كده مش عارفين ايه الموضوع، اصل هو عشان كذا، ده مش ممكن. واحد مثلا عايز ياكل ازاز يعني حاجات غريبه. طب ايه هي؟ انا اعتقد ان دي حاجات يعني دي سايكاتريك ستيرلس، في حاجات مفهومه مش مفهومه الله يعلم. لكن ايه الحكايه؟ انا بس بقول لك حتى لا تتعجب لما تسمعها، وهتيجي لسه الحاجات دي ان شاء الله هتيجي سيرتها في وسط الكلام. تعال نشوف برضو مين الناس اللي هم ما بياكلش اللي هو عنده انوريكسيا. نفسه ناس جدودة خالص عن الأكل. نبتدي نقول مثلا الفايرال هيباتايتس. تكتب على الفايرال هيباتايتس في كده ملحوظة عنها، بص يقول لك ايه؟ المريض قرفان من الأكل. بص هنا مش يعني مش انوريكسيا بس، ده انا قرفان. يعني يجي شم انت المفروض انت ما تبقى جعان كده وراجع كده من الكليه كده الساعه 5 تبقى جعان بقى ومستعد لاكل بيتك، فانت شم بقى اكل كده جميل 10 ساعات مش كده؟ هنا بقى يقول لك ده انا بقى يعني ما كانش خالص، في بقعد ياكل اكل وبتاع يقفلوا الباب قرفان من الريحه دي. وكمان في كمان بيبقى كمان قرفان من حاجه غريبه اللي هو عارف ايه؟ رائحه السجاير. او مش عايز يشرب سجاير بس استنى بس، في مين؟ في المدخن. يعني هو اصلا بيدخن كتير. لما يجي له مرض يبقى خلاص يقول لك انا مش طايق اشرب السجاير. انا قرفان من الاكل، انا مش عايز اكل. تبتدي انت زي انت عارف كده لما يجي واحد فينا ايه؟ انا عندي نزله بارد وبعدين عندي انوريكسيا وقرفان كده. يعني ما دي تبقى بارد يبقى بايس. خد بي اعمل اس جي بي دي انزايم وشوف الموضوع هنا. بس وممكن يطلع الموضوع عادي يعني مفيش مشكله. طيب مين كمان بيبقى ما بياكلش؟ الناس اللي هم عندهم مالينجنسي. اكتب بين قوسين تي ان اف اللي هو تيومر نيكروسيس فاكتور، حروف كابيتال تي ان اف تيومر نيكروسيس فاكتور. اعمل كمان كوما. مين كمان زيهم؟ عارف مين؟ التوكسينيا. اي انسان عنده توكسينيا. خدنا احنا ثلاث امثله بيعملوا توكسينيا في الجسد اللي هو بيبقى تي بي عنده توكسينيا، اللانج ابسس، برونكيتسز، كل دول عندهم توكسينيا وعندهم برضو هاي ليفل اوف تيومر نيكروسيس فاكتور، برضو على دول تي ان اف. يبقى ليه مرض يعني ليه مرضى السرطان وليه مرضى الانفكشنز؟ ليه مش عايز ياكل؟ يقول له في ديتروس بتطلع من ضمنها تيومر نيكروسيس فاكتور. حتى بيطلع في الامراض اللي فيها انفكشن مين كمان برضه ما بياكلش خالص بقى ده تجاوز بشكل خالص يبقى جلد العظم اللي هو مين؟ هو الدبريشن. بس ليه بنحط جنب كلمه دبريشن الميجور دبريشن اللي هو الدبريشن اللي هو دبريشن محترم يعني دبريشن اللي هو الميجور بيبقى فظيع يعني دبريشن مش الدبريشن بتاعك انت. يعني احنا ممكن اي حد فيكم يجيله ايه؟ شويه ايه؟ صمام قريب شويه. مثال كده قرفان بقاله شهر كده. ماشي. دي ممكن تاثر على بالكتير يعني تركيزك في المذاكره. بالكتير. انما هتاكل جامد يعني ده العكس يعني في ده ما فيش مني في المذاكره. لكن الميجور ديبريشن لا. ميجور ديبريشن مش هياكل يعني مش هياكل. حتى ما يبقى جديد بتاع العظم. مين كمان برضو ممكن برضه ما ياكلش؟ في حاجه ثانيه كده هو يا ريت سمعت الموضوع ده هنتكلم عن حاجات ثانيه. يبقى كده كفايه الحاجه دول. نخش بقى في الايدن اللي هو بعد كده اللي هو ايه بقى؟ روسيا وروسيا. هل بسبب عندك كويت؟ هل عندك كويت؟ يجي يقول لك مش فاهم دي كويت دي؟ وفي ناس ما يفهموش يعني. تقول له ايه وانت خلي اللفظ يتدنى شويه. طب هل عندك استفرخ؟ ولا مش نايم والله تاخد بقى توسع وتطرش انت فين؟ يعني في ناس هيقول لك من حتة غريبة تقول يقولوا في كويب استفرج. لو سمحت يا سيد في واحد معاه عربية شاهين لبيتي راكن هنا عربية شاهين لبيتي يسمع طيب يبقى ده ايه؟ ما هو السؤال الهام مع الفوميتنج؟ اهم سؤال تقول له ايه؟ هل بريسيدك بنوسيا ولا لا؟ ده اهم سؤال. يعني هل الفوميتنج بيبقى ليه نوسيا؟ تحس كده بيه غثيان اللي هو سنس اوف سيكنس كده؟ طب ايه بتسيجنفاي ايه؟ يقال يعني انه وكاله مربع في مربع كده الماضي مكتوب عندك يقول لك ايه في المربع؟ يقول لك اذا كان الفوميتنج بريسيدد بنوزيا يبقى ده غالبا حاجه جاستروستاين وانا اخص ابر جاستروستاين تراكت. ايه الابر جاستروستاين تراكت كده؟ هو مقصود بيها هنا منطقه الاستومك والجنين. ده في الغالب يعني مثلا هديك مثال واحد عنده برين تيومر مفروض ان الفوميتين يبقى ويزاوت الارم سيمتوم يعني مفيش نوزيا قبلها. بس خلي بالك كل الكلام ده يبقى كله ايه في اغلب الظن هيجي التحليل ويقول لك لا والله بتشوف ساعات ناس عندهم فوميتين ويبقى ليها في نوزيا يعني مش شرط. انما احنا بنحط القوانين الاول يبقى ده اهم السؤال على القيد هو السؤال ده. خلي بالك في سؤال بقى مهم جدا بقى جدا امتى القيد يبقى فيه خطوره؟ يعني مثلا راح احس انا بالخطر يعني تيجي تقول لي يا دكتور انا بقالي 3 ايام عمال فوميت حلو كده تروح انت بقى في حاجه تفهموها اسمها انتستاينال اوبستراكشن. دي من الحاجات اللي هي ايه دكتور احتمال بيحصل فيها ايه تدخل جراحي. فانت تخيل السمول انتستين مثلا تخيل ان حصل فيها اوبستراكشن خلاص يبقى اي اكل انت هتاكله مش هيعدي هيبتدي يتراكم وتلاقي نفسك انت خلاص ده عمال تفومك. وفي نفس الوقت الاكل ده ما بيعديش يبقى نو يبقى في كونستيبيشن. فهنا هقول vomiting plus absolute constipation امساك شديد. والامساك الشديد ده خلي بالك منه بيسموه absolute constipation. عارف يعني ايه absolute constipation؟ يعني severe constipation وتلاقي with absence of flatus مفيش passage of flatus كمان. ده انا اقول يعني ولا في flatus بيعدي ولا في وعمال استفرج من الكلام ده بقى كده انا قلت دلوقتي وبدات اشك في الستاندر اوبستراكشن ده احنا لازم نعمل ونسوي ومواد كده اكيد ده مواد جامد. دي كمان حاجه في الكويت كاركترستيك قوي خلي بالك بيت كاركترستيك اللي هو ايه؟ ودي جمله هنكتبها لان دي بروبلم سولفنج ان المريض بيفومت الاكل اللي كانوا امبارح. تقول لي هو عارف ازاي؟ هقول لك ازاي. في مرض اسمه بايلوريك اوبستراكشن. دي بروبلم تيجي في الامتحان اسالها. لقيت البايلوراس كده لما يقفل تعرف الاستومك دي ممكن تبقى قد ايه؟ الاستومك دي ممكن تبقى قد ايه؟ استنشا خلاص. فالراجل بقى ايه؟ بدا هو عمال يستخرج بقاله كام يوم فبدا يركز. جه امبارح معلش يعني اسف يعني جه امبارح كان جيمي احمر. هو ده الراجل عمال يستفرغ واذا كنت تعبان ومعدته مش مظبوطه فعمال ياخد بقى في حاجات. قال لك الجيلي ده كويس وظريف وفيه كالوريز ويعني وكان جيلي احمر. تجين جبارة، تجين مهارة عمل فوميتين، عمل فوميتين لا الفوميتاس إلا مش هالشي اللي أنت بتبقى طبعا إيه هيفوتها. هتيجي بقى اليوم اللي بعده هيبتدي يلاحظ الأجاني فبيجواك الامتحان بقى اكتب الجملة عشان أول ما تقرأ الجملة تقول أفشتر ده باينوري كومستر هو الميديسن كده هو حكاوي في جمل بتبقى رنانة أول ما تسمعها بيتعكس خلاص كده الجمل دي مش هتقول إيه patient is vomiting is vomiting بس اكتب إيه بقى بين قوسين الفوميتس إز إيه عبارة عن إيه اليسترداي food yesterday meal يعني المريض بيفومت اليسترداي ميل اللي خدها امبارح وهو يلاحظ هذا طبعا دي خلاص الجمل دي اول ما انا بسمعها في البروبلم دي كيس بايلوري اوبستراكشن دي جمل كده بشوف طبعا التبعي الفوميتنج بتساله في كويه طب كم مره مش كم مره طب ايه الكلر اوف ذا فوميتس وكده الفوميتس بياخد ساعات كتير في الوان في الفوميتس شويه اشهر يوم في الكوفي جراوند بس هو زي القهوه بيقول هنا تنس لان المريض خلي بالك المريض ساعات ما بيقولكش هنا تنس خالص يقول لك يا دكتور انا بستخرخ انا ما بستخرخ كده حاجه كده زي القهوه انت بقى تقول له ده هنا تنس هو مش هيفهم ان ده جنب إلا إذا كان برايت ريد خلي بالك وده مش كومن مع الهيماتيتس ساعات العيان بعد ما يقعد يعمل كويس كده كتير قوي بيقول لك أنا جبت ميه لونها أصفر في الآخر قاعد يستخرج يستخرج حد بقى حكاية بقى ميه صفرة ومرة دي البايل وصول البايل في المنظر ده بعد الفوميتنج لا يدل إلا على السيدين فوميتنج بس هو مش بيسيجنيفاي حاجه ده انا قعدت استفرغ امبارح احط قدامه وعمال اقع على الفاضي وجيت في الاخر رحت جاي ميه صفرة مره غريبه جدا كله عادي ده السيدين فوميتنج بينزل الفايل في الاخر لا انا مش هقدر اديه لكن انا قلقت لما قال لي بيسكر بين فوق في اورجانيك ليجن قلقت لما لقيت فيه ابسوليوت كونستيبيشن إليه لما قال لي دول الفوميتس كوفي جراوند كل دي حاجات ايه تحتاج الى نوع من التدخل والا بقى دكتور اهبل وفي دكتور اهبل وفي دكتور مش اهبل مش عارف يعني دكتور اللي هو مش اهبل يسمع الكلام يفهم بسرعه ورد الفعل في سرعه خلي بالك ما انت عملت فوميت يا سلام خد انتي ايميل سهله قوي يعني هريحك واظبطك عادي جدا طب يا دكتور ما انا عندي فوميتنج بقالي 10 ايام ده المريض بيقول لك يقول لك يعني يا دكتور هو احنا يعني هل نقدر نعرف سبب الفوميتنج ده ايه؟ يعني انا بدل ما باخد حاجات بالهدي القيم انا عايز اعرف سببه ده العيان اللي بيقول كده الدكتور ما بيفكرش بسببه بيعمل سيمبتوماتيك تريتمنت ساعات انت بتعمل سيمبتوماتيك تريتمنت وما فيش دريان طب خد بروتوكول الايبوتو وخد بوكيميا طب انا واخد الجنب بقالي 10 ايام مش هيبقى حاسس اذا في شيء لازم نشوفه يطلع ايه بالغ ده اللي قلته بعد الفوميتين هتلاقي فيه البلينا والهيماتيزيس مش كده؟ اه في الهيماتيزيس معناه ان هو بيفوميت غلط طيب والملينا يا دكتور يعني ايه؟ يعني المريض في دم في الجاسترونستاينال تراك خلي بالك في دم فين؟ في الجاسترونستاينال تراك بس بص الدم حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ قعد فترة طويلة خلاك عشان اسألك سؤال دلوقتي. في دم في جي اي تي، انا عندي جي اي تي بليدي. فالدم قعد في جي اي تي فترة طويلة جدا لدرجة ان الدم بقى دايجستد وتعرض لبكتيريا فلورا وقعد كتير في الجاستروسايد تراك فنزل الدم لونه عبارة عن ستول بلاك soft offensive وكلمة بلاك يعني مكتوب حتى هو طاري طاري يعني زي الطار زي الزفت يعني ده اللي هو الملينا يا دكتور يبقى هنا سؤال ليكوا بقى يبقى انت الملينا تحس بايه؟ ان النزيف في الجاسترو انستاينال تراكت الدم قاعد فترة طويلة في الجي اي تي. يبقى ده بيسيجنيفاي ان البليدنج ابر جي اي تي بليدنج ولا لور؟ بص دور. لو انا عندي لور جي اي تي بليدنج في الكولون بينزل هطلع على الشارع. لا ده ابر ده قاعد في الاستومك ونزل سمول انتست ريح له كده ساعة تمن ساعات وراح لبك في الكول وفضل مهلك شوية عقبال ما نزل بقى ايه؟ بقى ميلينا. وفي ناس ما يقولكش انا عندي ميلينا ما يعرفش مش يقولك انا عندي دايجست دراف في الستول. قال لك يا دكتور انا مش عارف عندي السايبة دي كم يوم والستول يا دكتور اسود خالص. دي ميلينا يا حبيبي السايبة دي ميلينا. لان هو الميلينا بتبقى ايه؟ الستول شكلها لوس صاف لا اوفنسيف. الزبون عنده ايه؟ عنده بليدنج هو ما يعرفش ايه. خلي بالك ولا يعرف حاجه وعمال يخرم بعدين عارف يحصل ايه؟ بص يجي في مره وقعد في بيته وانا على السرير كده يجي مره واحده يروح جاي قايم السرير مره واحده فيحصل له ايه؟ اورثوستاتيك هايبوتنشن يروح واقع في الارض مغمى عليه. يا راجل ده فيه ايه؟ ياخدوه على المستشفى بقى يتشحن. بص كده الراجل ضغطه واطي جدا الدكتور بقى يبص له ايه ده هايبوتنسيف وفيري بيل. ايه ده الراجل ده شكله بيخرم منين ده؟ تبتدي انت بقى تبتدي انفستيجيت وعقبال ما تفوقه وتاخد هيستوري يطلع بقى بلاقه باخد نان استروي ان انا اصلا عندي صداع واعمل له جاستريك اروجن والجاستريك اروجن ولا عمل له فوميتنج ولا عمل له نوسيا ولا عمل له هيماتينس عمال يخر دم وده بينزل على تحت يخر دم وده بينزل على تحت. فهو بقى له اسبوع حاسس ان هو عنده اسهال وان الستون لا دي ليلينا يا حبيبي ليلينا ولازم تاخد بالك. عشان كده طبعا احنا ساعات بنندهش من المرضى لما يجي يقول له يعني انت ما شفتش خالص طول الاسبوع اللي فات ده كارو اوف ستون يقول لك اصل انا دكتور معلش انا اسف انا ما ببصش ما ببصش. لا المفروض تبص ولا مره في الاسبوع مش انا بيجي لك كانسر كله بتعرف انا هتعرف ازاي انك مستحسن يبقى ده اللي يبقى تنسي ومين. يبقى سؤال يا دكتور يبقى سؤال بقى هنا خلي بالك في سؤال مهم على الهيماتيمسيس عايزك تكتب لي كده. هو الاول بس قبل ما نكتب اسلام الهيماتيمسيس ده انتوا حاسين ان هو ايه؟ ابر جي اي تي جديد هيماتيمسيس ده ابر يعني ستومك ودودينم بكتير. يعني احنا لما نيجي ناخد الجي اي تي دي للتفصيل هل اقول لك ان الهيماتيمس لا اوسوفيجس لا ستومك لا دودينم شوجينم لا ما ينفعش اجيب انا دم من شوجينم واستفرغه لا دم من شوجينم بيتزحلق على تحت هتشوف ازاي دم كده. المنينا زي ما قلت لك برضو على ما يبدو ان هو ايه؟ ابر جي اي تي ميدنج برضه هو بيقعد فتره طويله اهو. يبقى المنينا والهيماتيمسيس ايه الامبورتنت كوزز دي اللي عندك بقى كده؟ السببين الرئيسيين رابشر اوستولوجيا فاريسيس والبيبتيك انسر بين امعيها دوجينال او جاستريك انسر. ما هو مكتوب هنا عندكم اللي هو بين قوسين بقى ايه؟ دول اللي اسمهم ايه يا اولاد؟ ابر جي اي بليد. يبقى ما بقول لك الهيماتيمسيس والميلينا دول ايه؟ دول ابر جي اي بليد. مين القرن اللي يعمل كده اهو في الوقت الحالي بيبتك انصر وسوجيو كريس وشاكر. طالما انت قلت كده راح جاي الراجل يقول لك طب قول لي بقى ايه الفرق بين الهيماتينسيس بتاع البيبتك انصر والهيماتينسيس بتاع السوجيو كريس من الهيستوري؟ كان قايل كده قول لي هتقول الهيماتينسيس بيبتك انصر بيبقى بينفول. يعني ايه بينفول؟ يعني اسوشيتد مع الدومينال بين وانا اخص الجاستريك بين. لك يا دكتور انا عندي ام المعده واجعني قوي وبستفرغ اهو. طيب يعني ده كده حاجه جاستريك انصر دودينال انصر وبين عاده النزيف يبقى نقط وكده يوجوالي نقط بروفيوس او نقط هيوج. يعني ما تبقاش حنفيه وتفتحت لمصر. لان في واحد يا دكتور هتلاقي حنفيه فتحت حنفيه الكورنيل ده التاني الأخضر والسوشيال فيس. شوف المنظر بقى بيبقى ايه، بص بينلس هيماتيريز مفيش ألم، بس ايه الدكتور بروفيس هيوج منظر مرعب. هتشوف المناظر دي يعني في ناس بتوصل لمرحلة كويس عيني المنظر فيها الراجل بقه خارج منه بص حنفيه الدم خارجة كده خلاص دمه كله نزل على السرير خلاص. ده الراجل ده الراجل مات او بنشوف الحاجات دي مات او بدأ بتعمل كده خلاص يا فهو متجع على الراجل هدي كوره في مكانه بس يعني هتخش بقى الفول كمان عادي. يبقى ده الهيماتيريسيس والبليدنج. عايز احط برضو كلمه صغيره كده امال البليدنج بالرقه يعني ايه؟ حتى ما نفرسه بقى عايزين نعيد الجمله دي. بليدنج بالرقه يعني باسج اوف رايت ريد بلاد بيرينس باسج اوف رايت ريد بلاد بيرينس يعني راجل جاب دم احمر تمام من تحت رايت ريد بلاد بيرينس باسج اوف رايت ريد بلاد. ده معناه ايه غالبا؟ mostly lower GI bleeding اللي يجيب ده من تحت ده مبدئيا بدون كده يعني دقة هقول غالبا غالبا lower GI bleeding. طب اديني مرضين بقى يعملوا bleeding بالرقم كده دون اتنين كده بلاش بقى هي حب بايز بلاش بايز اصل البايز دي كلمة طعم صح استنى واحدة فاطمة لينا أفكار تانية. عايز أسمع مثلا تقول لي أرسل كولايتس تقول لي كانسر كول أمراض اللي احنا بنشوفها كل وايد دعم عشان ما تنفعش عشان تزعم كل حاجة. البواسير برضه صراحة كتير بس احنا البواسير سهلة واحد عنده بواسير روح يعمل معاك من واحد زي دي وشغلتها طيب دايريا تقولوا ايه؟ دي عندك اسهال. ايه السؤال المهم للدائرية؟ دايما تحس في كل حاجة هي سؤال. اهم حاجة في الدائرية انك انت تسأل عن الديزنتري اللي هي ايه الديزنتري؟ عارف انا بس عندي دوزنتريا اللي هي ايه؟ وعنده دائرية اساسا بس عارف الستول بلاد وميوكس والدينيزم هتقول له كده البراز في دم طبعا هنا دم دم دم ما نحنابه الميوكس هتقول له كده باكة شوية تقول له طب هل البراز يعني ممخط في مخاط ابيض كده مع الستول في ناس يقول لك فيه بالعارف بالعارف في ناس مخاط في حاجات لا لا ما عرفش ايه اللي بتقول ده ولا بغص ولا وياي وبتاع ولا ارفان وحاجة زي كده مفيش مشاكل. يبقى هل البراز فيه مخاط ابيض تنزمس تقول له في تعنيه بس التعنيه تعنيه فاهم كده ولا كده بالعربي استكون معنى انا اقول يعني ايه التعنيه المريض ما بيفهمش معناها تيجي تقول له في تعنيه يقول لك في تعنيه تقول له طب يعني ايه تعنيه قصدك ايه هو يربطها بالمعاناة دخلت في المس صرخة في الجنين وين كده عبارة عن واحد عارف حمام عمل الزمن ده واحد عنده انسان هو ما متخيل ان هو ده ما يصور في نقطة مية ويتألم ويعاني ويحزن وآلام ايه دي التينيزمس؟ يقولوا كل ده مش تينيزمس حقوق التينيزمس يعني incomplete evacuation عارف اللي هو انهي شعور او سخونة كنت عارفه انك انت تبقى عندك ديزاير رهيبة وداخل طرق المية متأكد انك انت فيه ديزاير موديفيكين وداخل عندك احساس انك انت هتكسر الدنيا معلش كده مفيش حاجه دي يوم ما يخش بص ده مفيش حاجه خالص مفيش حاجه بتنزل مفيش ايفاكويشن فيخرج من طرق الميه غير ما يعمل حاجه وهو في غايه الحزن هو ده التنسيس فهمت بقى المعنى؟ طيب سؤال بقى سؤال التفرج بيجي يقول لك طب والديزم ده معناه ايه يا ابني؟ قلت له تعني ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان في انفليمد ريكتم. كلام معنى كلمه ريكتم الدهر عشان يقول لك سايتو سيليشن. قول له ريكتم هنا الدهر. عارف ليه ريكتم؟ انا شبهها دلوقتي. هو الريكتم ده مش ده اللي بيخزن الاستوم؟ لما ريكتم يتملي يتملي يتملي في ستريتش ريسبتور تبتدي انت تحس بقى بالديزاير فتخش فوق الاكيوريتا. هو هنا الريكتم فيه بروكتايدز يعني فيه انفلاميشن. فالالتهاب في الريكتم بيخلي الريكتم يكوزا زي ما تقول انفليم كونجستد ادينيتس سولد. عارف انت لو واحد بريكتو ورمه بيحصل ايه بالسكين؟ نفس الكلام الكولون هنا انفليم. فمين يتأثر؟ الريكتر. فلما الريكتر بقى انفليم الريكتر ميكوزة بقى الإيدين التستوسفولي ما حصل ستريتش لهذه الريسبتور على الفاضي بدأت انت تحس بالفولنس دي تيجي تخش وما مفيش حاجة فيها. عشان كده انت حسيت بالايه؟ بالديميزمس. ده كلام نظري بس يعني انت هيقابلك انت فاهم المشكله دي. طيب بتسال على ايه كمان في الدايريه؟ ده اهم سؤال الدايريه. سالت بقى كم مره ومش كم مره؟ في علاقه مهمه ما بين الدايريه والاكل. فانا فكرت في حاجه قولوا لي كده من السنه اللي فاتت واللي فاتت. خدوا الكوليرا حلو؟ الكوليرا الدايريه بتاعتها بتوصل الانسان مش هتلاقي مش عارف بطل يشرب خلاص ما عادش فيه دايريه. فالمريض يقول لك يا دكتور انا بقالي يومين عمال اجيب بلاوي دايريه. لا انا ما باكلش. الكلام ده بيجي منين؟ هي دي اسمها ايه بقى؟ ليها اسم مش عارف تبعته ولا لا اسمها سكريتوري دايريه. وهناخدها في موضوع الدايريه هنا في الابدوم. لان ده موضوع ليبن بتسال في ناس في الاورد تكلمني عن الدايريه. يعني ايه دايريه؟ ودي انواعها واحد من واحد الله واحد جاي يقول لك انا عندي اسهال هتصرف ازاي معايا؟ هتفكر باي منطق؟ فالدايريه السكريتوري ايه نظامها بقى يا دكتور؟ لا تتاثر بالفصل يعني كله ولما تبطل تاكل او تشرب برضه يا دكتور الدايريه شكلها يبقى دي شكلها سكريتوري دايريه زي قصه الكوليرا. وانا لسه هفهمك يعني ايه سكريتوري. يعني ايه سكريتوري دي هي القضيه دي جدا. يبقى ده الكلام. الكار بقى اوف ستول هنا في الدايريه برضه بيبقى فيه حاجات. يعني لو كان الراجل بيقول دايريه وبيسكت وبعدين الكار اوف ستول لونه بلاكش او طاري يبقى هذه الدايريه ما هي الا بنينه. وإذا كانت الدايرية جاية من مال أبسوربشن سندروم مال أبسوربشن هتلاقي الدايرية الستول لونه رأي يعني فاتح بيل ستول لاحتوائه على الفات كونتنتس بتبقى عالية. يعني ناس عندهم مال أبسوربشن سندروم بيبقى عندهم حاجة اسمها ستياتورية بيقول لك الستول كتير وأنا عندي إسهال كتير بس الإسهال غريبة دكتور الستول لونه فاتح قوي فيه عشان يبقى فيه فات كونتنتس كتير. يبقى اهم حاجه كم مره ومش كم مره والكلر ومش الكلر وهل في ديزنتري ولا لا وسيبك من اي حاجه ثانيه مكتوبه دلوقتي. في اخر سطر في الدايريه ليه مكتوب لك هي اكيوت ولا كرونيك؟ فانا اسالك سؤال انت راجل قاعد زي الفل جيت بكره الصبح بالتحديد بقيت صادم اونست اوف دايريه يبقى دي اكيوت دايريه. فانا بقول لك والاكيوت دايريه سببها غالبا ايه؟ كل كلمه واحده انفكشن. يعني انا قاعد اهو جالي ضايريه الصبح حاجه جت فجاه كده من كويس اهو، يبقى انا عندي انفكشن، جالي انفكشن بكتيريا فايرال بروتوزوال عفريت زي ما هنشوف بقى. الكونستبيشن، الكونستبيشن طبعا هناخدها بالتفصيل، ودايما يقولوا الكونستبيشن بنعتبره موجود لو البني ادم بيعمل ديفيكيشن less frequent than every other day. بمعنى انه على فكره في ناس نورمالي يعمل ديفيكيشن مره كل يوم، في ناس بيعمل ديفيكيشن مرتين في اليوم، خلي بالك وده الطبيعي بتاعه كده. وفي ناس بيعمل ايه في اذر دي، اللي يعمل بقى لسه ايه في اذر دي على المفروض الطبيعي يوميا او ايه في اذر دي، لو اقل من كده في الفريكوانسي ابتدي انا احطك في الكاتيجوري بتاعت الايه؟ الكونسبيشن. يعني لو في واحد قال لك مثلا انا بعمل يا دوبك هم مرتين في الاسبوع، انا احطك في الكاتيجوري اوكي كونسبيشن، بس على شرط، بص بقى الشرط، على ان يكون الهابت بتاعت المريض كده اللي هي طبيعته كده. يعني ايه يا دكتور؟ سوري انا اسف، انا جيت بتساله عن الهابت، هل طبيعتك كده ولا لا؟ يعني مثلا في كل واحد مثلا بابا مثلا يقول لك انا بابايا اصل هو قال لي هو بيخش دور الميه مرتين في الاسبوع كتير، هو طول عمره كده، هو حتى لما بيخش دور الميه بيطول جوه شويه، حتى ممكن يقعد نص ساعه واحنا عارفين التصرف خلاص، يبقى هو الراجل طبيعته كده. عشان كده احنا دايما حتى لسه تحت امساك نقول له ايه؟ عندك امساك؟ فالراجل طبعا بيجاوب، لو ما جاوبش لا فحسام للسؤال البلدي اخبار الطبيعه معاك ايه؟ اخبار الطبيعه معاك ايه؟ طبيعة كده يعني ماشية كويس ولا ممسكة شوية ولا قافلة؟ يبقى هو فين؟ لأن في ناس تقول الطبيعة عندي يا دكتور صعبة أوي، طبيعة كده وقصده موضوع الإيديفيكيشن. فلازم يتحط في الاعتبار الهابت بتاعة المريض. يبقى من هنا بقى أقول كلمتين عن الإنسان، متى يعتبر الامساك مؤلم؟ طب احنا كلنا عندنا امساك، نص العاديين دول بيكون عندهم كونستريكشن، والسبب اريتابول باول ديزيز وشويه باد هابتس في الاكل، انك انت بتاكل اكل كده نواشف وما بتاكلش فروتس وفيجيتابلز كتير، يعني دي حاجه معروفه. لكن امتى الامساك يبقى الارمنج؟ انا خفت من كلمه تروح كاتب لي البروبلم اللي جت 40 مره بتقول old male يشكو من recent onset of constipation. خلي بالك من المعنى، يعني ايه old male؟ يقول لك عندي recent onset of constipation، يعني ايه؟ مش فاهم انا. يعني الراجل بص يقول لك ايه يا دكتور انا عندي 60 سنه انا طول عمري زي الفل في موضوع الكونستيبيشن ده، الطبيعه بتاعتي زي الفل، تمام؟ أنا بقالي أسبوعين عندي إمساك، حاجة جديدة عليا لم أعتادها من قبل. أكد هنا سسبكت كانسر كورب، مش مظاهر. طبعا إن شاء الله ما طلعش كانسر كورب، شك فيه. طبعا هنا هو هيعمل إيه؟ بص بقى إيه؟ عشان أعرف الدكتور. بص الدكتور الصحي اللي هو صاحب الكرامة السريع. في العلم معروف أصلا. بس في واحد العلم في مخه مايع. وفي واحد بيستخدم العلم بشكل صارم. فطبعا انا طب ماشي مش هتروح للدكتور، هروح للدكتور هيكتب لي ايه؟ قليل يا شولان كود قليل، وياخد قليلات وهينبسط. ابص ده راجل هيلف يلف ويروح جاي لك تاني، يا دكتور انا قلت لك يا دكتور لما اجي اوقف القليل انا تعبان، يعني الوضع ده مش حلو، انت كده دكتور انت مخطر. يعني القصه طب انت تاخد تاني قليل، لا بس ده وحش خد الاحسن منه. وبعدين سبب الامساك ايه في هذا الاولد بيرسون اللي عمره ما جاله كونستبيشن؟ هتعمله انت النظريه وتيجي بعد فتره، اصل انا عندي وجع في رايت هايبوكوندريا سونار، انت استس في الليفر يا حبيبي، جيت متاخر وتسمع بقى الكانسر كله لما يعمل ميتاستس اسال في الهيستوري. ايوه يا دكتور كان عندي مثال من 6 شهور ورحت للدكتور فلان وقال لي مفيش مشكله وقعد يديني لاكتيوز وقعد يديني كولينات وحسيت شويه ورجعت تاني. كان في دكتور الحقيقه قال لي اعمل منظار بس انا ما رضيتش. الدكتور ده كان لازم يمسكه يفهمه ان المنظار ده فايتامين. انت كانسر كله لو اتقفش بدري خلاص المشكله حل بامر الله ما لم يكن هناك يعني الحاجه الثانيه المهمه في الامساك امتى يبقى خطر لسه اجهالك. اذا كان الامساك ابسوليوت يعني ايه ابسوليوت بقى؟ ابسوليوت يعني ايه؟ يعني ده مفيش فليتس ومعاه كمان فوميتنج بيرسيستنت فوميتنج يبقى انا هشخص ايه يا ولاد؟ في السباينال كده اوبستراكشن يعني ده انا دكتور عندي الامساك جامد وفظيع ده حتى مفيش فليتس قلت استفرغ استفرغ اكتر طب يا ابني ده الكلام ده كده مش تمام كده ده كده ده انسداد معوي مثلا يعني كان لازم انا اعمل ده وده اللي هو يعني الكونسبيشن هو صح. بعد كده اسأل سؤال بسيط جدا عن الجوندس. هتقول له ايه بقى بالعربي؟ بياض عينين صفر. طب لو يعني جنبك الصفرة يعني بياض عينين صفر تقعد تقول له ايه؟ انت اصفريت او وشك اصفر تقول له اه وشك ده اصفر خالص. الوش الاصفر ده ايه؟ ده ايه؟ بلو ده وش اصفر لا بياض عينين ده اصفر يابا يعني جالك صفرة. طب لو قالك الاجابه لازم تلحقه بسؤال فورا والاكزامينر فيه مستنيين تقول له ايه؟ what about the color of urine color of stool يعني ده ينفعش تقول المريض يشكو من جوندس وما تقوليش اليورين والاستول لونه يا اخويا انت كده اخطات خطا بسيط بالنسبه لي. دي قواعد في الاسئله. فانا هقول لك تو اكزامبلز كده لحين بقى يعني ما فيش داعي للراجل مكتوب على الجوندس ده لان ده كلام يعني كلام نظري كده ومش مهم قوي يعني دلوقتي. انما اللي انا عايزك تعرفه اللون الكالر اليورين كالر بنسب الاوبستراكتيف جونس كلمه كده حتى شطها معايا في الاحسن اوبستراكتيف جونس يبقى الكالر اوف يورين دار براون لونه ايه؟ بني. لونه بني وبيبقى في كمان بيبقى فروسي يورين مليان رغاوي والرغاوي ليها لون يلو فروس يعني هنا يبقى لون البول غامق بني عليه رجاوي ورجاوي صفراء. طب ايه اللي مخلي لون البول ده بني؟ الدايركت في اللون اللي خلي بالك الاوبستراكت جوندس هنا مين اللي بينزل في البول؟ دايركت في اللون. طب ليه في رجاوي لونها اصفر؟ ده سببها البايل سولتس. بس انا هندرس بقى وهفكرك انا بالدروج الميتابوليزم ان شاء الله. يبقى هو كده شبه مين بقى يا ولد؟ يبقى شبه في ناس هيقول لك البول زي الشاي وناس هيقول لك البول زي البيبسي وناس هيقول لك البول زي العلي صوص. الثلاثه زي بعض. احلى تشبيه هو العلي صوص. شبهه بالظبط. طبعا تعطيك العلي صوص ولا لا؟ تلاقي العلي صوص عليه فرص. ولونها ايه؟ السفر. شوف بقى الفروس اللي جواها منين؟ روح اسم الدرداش اسم الجابر ويلم البول بتاع الراجل. فدي اعمل ايه؟ الفروس عشان تبقى عارف. خلي بالك هو ايه معرفش ليه؟ الهيمولابي طب سوري الاستول بقى لونه ايه؟ نكتب في الاستول هنا في الاوبستراكت جوندس يبقى لونه بيل يبقى فاتح بيسموه ايه؟ لونه ايه يعني؟ اسمه ايه؟ كلاي كالر. عارفين الكلاي ده؟ نقدر نقول لكن الكلين كار يعني يمكننا التعود على الكين الصلصال والحاجات دي او يعني نقدر نقول لون الستول سوري يعني اسفه يبقى لون الطحينه وانهي بالهروب العلي مع الهيموليسيس الاندايركت بالهروب ما بينزلش في الكور طبعا انه دايما ماسك في القلب زي ما هنتعلم كتير لون الكور لا يتغير اكسب ان ممكن يبقى ريدش يورين لو حصل هيمو جلوبوليا يبقى تاني الهيموليتيك جوندس لون البول طبيعي ليه المقدار الجلوبين العالي ما ينزلش في البول طب امتى لون البول امتى لون البول يحمر هنا في الحاله دي لو نتيجه الهيموليسيس الهيموجلوبين نزل في البول حاجه اسمها هيمو جلوبوليا زي ما هندرس ان شاء الله قال ايه الموت الستول في الهيموليتيك بيبقى دارك ستول وسيبهم بقى احنا كده كتبنا كلمتين وفاهم الستول في الهيموليتيك دارك ستول برضه عايز اقول كلمه ان دي عشان طالما انت جبت ست الفروسي يورين مش هيسيبك هيقول لك طب ايه كمان بيخلي اليورين فروسي خلي بالك يا دكتور هو في سؤال الاول هو اليورين فيه فروس ولا لا اصلا؟ في يوم في يوم طبعا ايه يعني شوفش بويا البول ما فيه فروس طبعا بس فروس يعني انت يعني بسيط فلما اليورين كده فروس اليورين يعني فروس زادت قوي كتير يلو فروس في بقى واي فروس هتلاقي رجاوي بيضاء يعني زي مين بقى معلش زي الرجاوي اللي هي بتاع عصير القصب دي بتاعت البروتينوريا ده لو واحد عنده زلال في البول بروتينوريا بروتينوريا انت بتلاقي كده كوبايه من عصير القصب كده بتغيره كتير بتعرف ان ده زلال بتاع صاحب المحل الاكل لما بتاكل تحس ان بطنك مش مستريحه زي مثلا ديستنشن في حالة كده اللي احنا سميناها من المرة اللي فاتت الدومينانت ديسكمفورت ان ريليشن تو مينز. انا ضد يعني انتوا معلش اي واحد فينا بيبقى عنده شغف صغير وبتيجي برضه ساعات تيجي فتره كده تاكل اكله معينه وتاكل ولا حاجه ده ليه؟ بطنك وقعتك بطنك حصل فيها بتلاخ يا اخي ده كده كده مش عارف كده يا عم بطنك ده ديسبيرسي. ايه السؤال الهام عشان الدكتور يبقى دكتور شاطر امتى الديسبيبسيا بترعبنا؟ انا روح انا قايل ان هو كلمتين alarming symptoms with dyspepsia هو ده الكلام اللي يهمني. لا طب ما الخلق كلها دلوقتي بطنه مش مرتاح ده واحنا نعرف احنا بناكل ايه ولا بنعمل ايه؟ اكل كله كل شويه ايه؟ والحمد لله ده بص ده الاعلان عن الحاجات دي حد سيد هذا فساد وانا جحت الحكومة في ضبط 150 الف طن قطعنا فساد كل اسبوع الخطر ده يعني لو مسك سنة فاتت كل اسبوع نفس الخطر طب ده معناه ان احنا خيبانين ده زي يعني حاجة زي كده في كل هاشم لا بس لا بل بجانات معملت الكامل ايش بطلع بس يعني عقوبات رابعة للناس مش كامل هو بيقول لي انت شاطر طب انا كده خوف 150 الف ده اللي انت ظبطته بيلاقوه الارم في اثنين الارم بقول له ايه؟ واحد ويت لوس بتخف بخس انا اكل مش تعبان وزن عمال ينزل لما ليك منزلها اثنين اشي اي تي بي كفايه قوي اثنين دول لكن لا طب ما كلنا عندنا ديسبيبسيا بس احنا لا بنخس ولا عندنا نزيف ايه بقى عمو كل عمو بص انت قايل انت بتقول وبتاع وزفت وخلاص والاكل اللي شويه ملوث على زفت كويسين يبقى دي حته الايه؟ الديسبيبسيا بعد الديسبيبسيا اللي هي اللوبر أكبر أهم حاجة اللي هي الاعتدالي اللي هو اسمه إيه؟ نيرف عشان بس عارف كل سيمتوم حاجات يعني خباك عارف أنت لما تبقى أوير أوي السيمتومز هنا في الكلينيكال ده تحل معظم البروبلم سولفينج اللي في الامتحان من الكلام اللي بيقوله ده تعرف على طول ليه ما تبقى قايل الموضوع النظري اصلا؟ انت عارف من فين؟ جير خلي بالك جير جسم سبايكل سوري جسم سوريال ريفلكس ديزيز الجير ده عامل بقى الاسباب الرئيسيه اهم بسبب السموكينج والقهوه وحط كمان والفاتي ميلز الاكل الدسم. طب انت تقول لي طب ايه هي الفاتي مين؟ انا بص يا دكتور مش لازم بقى احنا عشان اكل دهون اروح انا اكل بقى لحمه ملبسه لحمه سمينه واقعد اكل الفراخ في الجلد بتاعها انا رايك ما المشكله هو ده ايه الفات؟ لا مش ده الفات بس ميه ده الفات النرجي الفات في الاكل غير النرجي مش انت شربت لبن في دهون مش كافي جبنه بيضاء مش فيها دهون شكلت طرطة هوم كانت بسكويت هوم سكوب كريمة هوم هيكة هوم يبقى كل الأكل في هوم أصلها هيكة كمان بتعمل إيه؟ بتقلل الشوية مش أنت عم تعبين كده عملت أنا فضول طول النهار رجعنا أكلمونك بس مش دلوقتي أقول لك السن أنت تعمل نفسك بعد 30 أنت لسه صغير اضحك في الاكل بعد 30 يبتدي يعمل فرامل خفيفه بعد 40 فرامل جامد احسن مش صح احنا البلد يا جماعه الكورونا دي كلها عملت بيرفكت كله بيرفكت كورونا ايه ولا بينخن ولا بينيل من الاكل يابا اكل مش كويس وزيت وهدان قال ايه؟ ده شاب 30 سنه بدل في البتاع كورونا فاكشن ايه يا ابني ده؟ طيب يبقى السجاير القهوة الفاتح مين اصل الحاجات اللي بتعمل ايه دور بتعمل ايه الحاجات دي ريلاكس اللور اوكسجين سيستم بتفتح السيستم ده الدنيا بقى ولذلك بلاحظ ناس كده انت قاعد مثلا في فرح ولا قاعد في بتاع مع ناس كده فتلاقي واقف كده تعال راح واقف الاكل جامد وقعد بقى وحاجات حلوه وحاجات حافه وعمال يدير طبعا بقى هو مش فرح بقى كان جامد اهو الدهون بعد راح ايه شارب سجاير وشرب قهوه بعد كده يقول لك ايه يا عمي حرقان في صدري جامد طبيعي انا قاعد جنبك جالي في بقى كمان طب ايه الحاجه اللي شبه البير بالظبط لدرجه ان هي حاجه شائعه طبعا تلاقي الكتب تندهش لما تلاقي حاطط تيبل بيقارن البير بالانجاينا البين عارف ايه المقارنه دي بقى الحموضه دي شبه شبه اصل في كمان قضيه الحمى لما بيمر من الاستومك للمريء للاصابه دي ساعات اللي بيصاب بيعمل سباس لو حصل سباس ريترو سترنال شيست بين محترم زي الانجاينا بالظبط. فتعالى بقى كده اما ايه؟ ادخل عليك واحد وداخل. فاقول لك عندي هنا صدري وفي حرقان او في تقل او في الم والكلام يجيلي كلمه، يعني كلامه مش واضح قوي. فانا اقول ده لازم اقول الاول كورونا. خلاص؟ بس قد يكون غير. فهو الراجل حظه ان هو كان غير. فانت شخصته كوروني فرحت مديله نايتريت وكالسيوم تشانل بلوكر تخيلوا مكتوبين ان هم بيعملوا الفلاكس لان النايتريت والكالسيوم تشانل بيفتحوا الايه؟ الاسفير فالراجل يجي لك بعد اسبوع في استشاره يا دكتور ده الحرقان زاد والوجع زاد الله يخرب بيتك شوف بقى هنا عشان كده دايما اسال نفسك الراجل ده كورونري ولا غير ولا الاثنين هو كلاهما مدخن كلاهما بيلقط في الاكل كان في نفس الشخصيه عشان كده ساعات المريض يبقى برضه ايه؟ يبقى هو عنده انجاينا وعمال ياخد علاج الانجاينا بس هو لسه ما فتحش قوي التدخين معاه بيرد كمان هو محتاج برضه بامب ومحتاج كونتينيوم شكل ده دماغك شويه والألم ما بيروحش يبقى لسه الدكتور يا ابني عامل ايه ده؟ خلي بالك يا دي اسمي بقى ما بيجيش ما بيجيش لسه في مرحله الاسم الصوت ده مني انا اولا كل شيء احنا في مرحله ايه؟ اسم طيب يا دكتور انا والله شاكك في كذا انا حاسس بكذا طب اعمل لي رسم اعمل لي اللي عارفين خد الدواء الفلاني اوصل معاك كده احنا في مرحله الكلام لسه اول مرحله ثم الفحص ثم الانفستيجيشن مش كده ولا ايه؟ طيب نيجي بقى يا سيدي بعد الجير ايديما في اللور لين وايدني ان سبب الايديما هنا بعد اسايتس كلمه واحده هايبو الفومينيميا بسبب الإديمة على قصائد سنين كل شيء أرتي هاي اللي عمل كده مين؟ الأهل والأهل اللي هو قد يكون بقى إيه؟ نيوتريشنال مال أبسوربشن إبرس روزز نيفروتك سندروم كل دي أمراض بتخلي الأهل والإديم والجسم كله إيه؟ يورا بس في كلمة كده غريبة اسمها عندهم بروتيني لوسين إنتروبس بروتيني لوسين إنتروبس يعني إيه الكلمة دي يا دكتور؟ الكلمة دي معناها بروتين لوس ثرو جي اي تي يعني هو بيفقد بروتين لوس ثرو جي اي تي في الستول بالظبط كده يعني بروتينات البومين كيف كيف بتنزل على الستول طبعا دي بتحصل في حالة مشهورة قوي وفي كذا سبب بيعملها الحقيقه. بس هنقول النهارده مبدئيا عرض الكولايز برضه صعوبة البلع. تقولوا في صعوبة في البلع مش ألم. مش ألم. صعوبة في البلع. لازم بقى دكتور تتعود تسأل على ايه؟ أونسل. أورس. ديوريشن. هنا التسفيشة مهمة أول. انت. التدريج ولا أركت. سوليدز ولا فلويدز. ايه الأكل اللي بيه؟ بعدين في سؤال بقى انت ربي وقفتك فيه. ولا في سؤال انت ما سألتوش. بقى لأن هم ساعتين. ساعات يقعد يعملوا في السنين اللي فاتت يعني بتتعمل كل مرة ترايل لامتحان شرف يعني احنا زي ما تقول ايه نظام الامتحان هيبقى مش عارف ايه نظام الامتحان اتغير بقى ايه وده اشتغل في العالم يا صاحبي نظام الامتحان معروف وثابت قبل ما اخش امتحان بسنة عارف نظامه ايه معايا نازل الامتحانات كلها دي مجالية عشان أبداً أنا عارف ما هعمل الصف لكن إحنا كده زي ما البلد كلها ماشية عشوائية سنة تشايف وحاسس ناس بتروح هنا وناس بتروح هنا وإيه؟ نحن طب بعد طب يعني سوري حضرتك سوري أنا أسف التعبير يعني أوكي؟ بعد شوية ما تعرفش الكلمة دي هيسلموك على الشعب هيسلموك فكانوا مرة مسكوا العيال وقالوا لهم هنعمل لكم امتحان تشيك ليست في الهيستوري في الاكزامينيشن فيخش يقول لك المريض ده عنده مسفيشي اساله تاني بقى تساله والاكزامر قاعد جنبه مش هيتكلم معاك في حاجه شوفك سالته في ايه وما سالتوش في ايه وحط الدرجه عارفين النظام ده؟ سالته على الوصف على الكورس على الديوريشن على السوليد short duration. مش لان انا ليه؟ لان انا بيبقى عندي كانسر وصفي بس. واوصل لمرحله ان انا مش عارف ابلع يبقى انا خلاص قدامي شهرين ثلاثه وموت مش وانا عندي كانسر وصفي بس عامل ديسكيشيا من ثلاث سنين. صح؟ وايه كمان يا دكتور؟ وبتبقى مور للسوليد طبعا يعني اكيد بيبقى برضه بيبلع ميه انما الاكل مش عارف يبلعه وبتبقى مشكله كبيره جدا. سبحان الله تلاقي المريض بص يا دكتور المريض فاضل له بص 1 مانس 1 مانس كتير وهيموت مش هينفع عارف بس هو ايه اللي مزعله؟ هو تلاقي الانسان بيبقى خلاص بيبص اي بني ادم بيضحك هو خلاص حاسس ان الموضوع بيضحك سؤال مش ده شغله الشاغل وقاعد مع ربنا دلوقتي وعمال يستغفر وفين لكن في شيء مهم اهم من ده عارف ايه بقى يا عيني؟ طب بس عايز اكل حاجه بس فكون انت تعمله ايه تجيب له يحطوا له ستاند بقى ويحطوا له كيوبس وعمليات صغرى كده تانيه كده عشان المريض برضه يعني ما يموتش طبعا الراجل هنا عنده ايه بقى جميل مارجن ويت لوس تخش عليه طبعا مفيش ويت لوس ويت لوس طبيعي ده احنا عندنا مش شايف فيها من اكثر في بقى عندك اللي هي الاكاليزيا اوفوسوفيكس اللي هو النقيض بقى بتاع الكانسر اوفوسوفيكس تعالى نشوفها شكلها ازاي خدوها في انف غصن يلا قولوا لي بقى كده يا جماعه اولا هي اهم ما يميزها ان هي مش بروجريسف كده لا هي انتر انترجريس تروح وتيجي تروح وتيجي وبتبقى للفلويدز والسوليد للاثنين احنا زمان وما زالوا بعض سورسز بتقول هي مورتو فلويدز لا هي فلويدز وسوليد كلمة مور فلويد دي انتر شوية كلام مش غلط عشان بس ما تقولش لا في وزن مش غلط كلامهم صح بس الأصح إن هي مور إن هي فلويدز أند سوليدز أت ذا سيم تايم وبرضه كانوا زمان يقولوا الفينيل أكتر صح لا هي مين وفينيل دلوقتي زي بعض حاجات بتتغير الإحصائيات بتتغير مفيش مشكلة وطبعا أهم ما فيها بص يا دكتور كل ما كان العرض لونج ديوريشن كل ما أطمن انا عندي انسان كدكتور من امتى؟ من 30 سنة طبعا ما فيش حاجة لا تعمل بس ده الايه؟ من موتيليتي ايه؟ يعني اي كلام بقى لكن فبرضه ده برضه لونج ديوريشن ده انا بقالي كذا سنة ما خلاص بقى مش هقدر يعني ايه؟ احب اخيرا شديد ديوريشن اقول بس بعض الكلمات كده ونسيت الحاجة دي كده ديسيوريا حرقان في البول خلاص وفي واحد ما يقولش حرقان بول بقى يقول لك بقى يقول لك البول سخن يقول لك يا دكتور البول سخن واربع نار يعني البول سخن عاوز كده ديسيوريا عاوز عارف السخونه في البول السخونه ده حرقان في البول في كمان حاجه اسمها ايرجنسي ايرجنسي يعني ايه يا دكتور؟ المفروض انت لما بتحس بالديزاير تومي كيوريه تقدر تمسك نفسك شويه حتى لو نزل يزيد لا ده ما يقدرش اول ما يحس بالديزاير دي سترونج ايرج تو فيكتوريت حالا لو قايم ابني على الحمام لو حد عطلته اقول لها الحمام مشغول هيفكتوريه هروح بس ما يوقف مش هيعرف دي اسمها ايرجنسي عشان تبقى عارف المعنى فريكوانسي طبعا يعني بيخش برد الميه كتير بس كل مره بيجيب سمول فوليوم يعني والله يا دكتور ده انا بخش الحمام 20 مره بس كل مره اجيب ايه؟ مقر كده لا ده فريكوانسي عايز اعيد الثلاث جمل الثلاث كلمات دول عايز اسميهم بس اللي هو ايه ده سيوريا ايرجنسي فريكوانسي سمول ديتا روم سيوريا ايرجنسي فريكوانسي سمول دي مع بعض لور يورينري فات سيمبلز سمول لور يورينري فات سيمبلز وديك تو اكزامبل لمرضين يعملوا كده خلي واحد بقى ايه حرقان في البول وبعدين يجري على الحمام ما يشتغلش نفسه وكل مره يخش يجيب فوليوم مش كتير اللي هو سي سبايكس على سبيل المثال وستون بلاطات واحد عنده حصوه في المسام واحد عنده التهاب في المسام سي سبايكس وستون بلاطات في حاجات سيبها كده مكتوب عن الكارب بوليوريا البول اكتر من 3 لتر بوليجوريا اليورين اقل من 500 سم او اقل من 400 بعض الديفينيشن في حاجات انا سيبها برضه عشان مش ايه مش ضروري في برضه حاجه اسمها عايزه تعرفها اسمها هيزيتنس هيزيتنس هيزيتنس يعني ايه يا دكتور؟ يعني في ديلي في عمليه الانيشيشن اوف الانيشن يعني المريض يشعر بالديزاير بيروح للكويت يفضل واقف 10 دقايق يقول لك بتحايل على البول يقول لك كده فانا اقول له بتتحايل على البول كده انت بينزل الخالص لا يقول لك انا بقف ربع ساعه طب مين اللي بيتحايل على البول وينزل ما ينزلش ويفضل واقف بقى هناك لما البول ينزل الامر ايه؟ البروستيت بروستيت سماي البروستيت الناس اللي عملوا كيس يعني هناك بقى هنا في خطوره انت بتقول انا بتحايل على البول وخلاص فهمت بس في قضيه اخرى عايز اكلمك فيها هي اللي هو المريض الراجل ده سنه كبير ولا لا؟ سنه كبير واقف على حيله وعمال بقى يتحايل على البول 10 دقايق طب الظروف كتير ده هيعرضه انه يحصل له حاجه اسمها اورثوستاتيك سينكوب او اورثوستاتيك هايبوتنشن هناخدها الحكايه طبعا ده هنا في منتهى الخطوره يبقى انت هنا ننصح الراجل ده اول حاجه نبص على حاجه يبقى بغض النظر في الحقيقه يعني ده بقف على حاجات كتير اه يا ابني وانا شايف الراجل تعبان الراجل الكبير وتعبان بص على حاجه انا عايزك تقعد ما توقفش كتير كده اعرف وخد راحتك بقى ان الوقوف ده غلط ضغطك يوضع يحصل لك مشكله فعلا اللي بيوقع في الحمام هيقع فين؟ شمال هيضغط تحت حوض هنا يخبط في بانيو لو وقع في السلطه هينزل في السلطانيه يا راجل ده لو نزل مش هيطلعوه مش هيطلعوه هيتاخر عليه هيخبطوا عليه مراته تفتح عليه الحمام هتلاقيه يبصوا فين داخل فين في السلطانيه طب روح زقه ده ايه؟ وتشد عليه السيفون انا كمان قصيده طلع عليك يا عم الحاج في نقطه مهمه في كمان اخر حاجه هقولها اللي هو مين ستريم مين ستريم اوبيورين يعني قوه ارتفاع البول بقول في البول ده سؤال خاص خاص بالميل قوه ارتفاع البول طبيعيه يعني لما تيجي تتجول كده عند حد البول بينزل كده بارتفاع قوي يبقى كان البول ضعف خالص وعندي هيزيتنس طب تعرف هو بقى الراجل عنده البروستيت هي اللي عامله فيه كده هتروح تديله دواء جميل تاخده كده مره كل يوم لك يا سلام يا دكتور انا مش كويس البول سلم سكيته كده ما اعرفش دوره اسمه ايه برافو عليك هنعرف ان شاء الله الالفا بلوكرز اللي كان مستخدم كانتي هايبرتنسيف النهارده بقى بنصنع هذا الديفكت هنشوف القصه لازم نتكلم عليها واي بقى عندك ايه في البلد بتاعك بوزيتيف او اصغر سيمبتومز قايل عندك يعني ايه في الاخر باست هيستوري وفاميلي هيستوري هيستوري فور باست هيستوري